ابنه ما غنى سبع اشواط، الشوط يعني المرة، الشوط يعني الايه المرة، نعم. فيصلي عقب كل سبع مرات صلاة، ويثن هذا افضل. ويمكن ان يصلي بعد ما يصلي يطوف شوطين ثلاثة اشواط يصلي ركعتين للشوط الاول، ركعتين للشوط الثاني، السبعة الاول، نعم. كل سبع يسمى شوط، كل سبع يسمى ايه، نعم، سبعة اشواط، نعم. فلو طاف طوافين او اكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، لكن ترك الافضل. ترك الافضل، الافضل ان يصلي عقب كل سبعة، نعم. قال في الحاشية: يكفي ايضا عن جميع الاسابع من غير قراهة، كما في المجموع بناء على انها سنة، وان بناء على ان ركعتي الطواف على ان صلاة الطواف، أن صلاة الطواف أنها إذا كان بالإفراد، وإذا قلنا على أنهما يعني الركعتين على أنها يعني صلاة سنة، وأما إذا قلنا على أنها واجبة على بعض المذاهب، المذاهب يقول على أنها سنة، على أنها واجبة لأنها من الإيه، لأن من أحكام الحج أو من أحكام العمرة، نعم. وإلا لم يقضي، وقد علمت أن هذا ممن فردت به سنة الطواف، نعم. أقول قد تقدم هنا قريبا في جملة ما تمتاز به هذه الصلاة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى. إيش تمتاز هذه الصلاة؟ إيش تقدم عندنا أن هذه الصلاة صلاة الطواف في لها ميزة؟ إيش ذكرنا هي الميزة؟ ها؟ ذكرنا البارح على أن تدخلها النيابة. البارح إحنا قرأنا أن تدخلها الإيه؟ النيابة. لا يصلي أن أحد عن أحد، يمكن يصلي واحد على واحد بقوم صلي ركعتين، قال واحد أقعد يجي أنا أصلي عنك ركعتين، يمكن لا يصلي أن أحد عن أحد إلا صلاة ركعة الطواف، لأن تدخل إذا أنبت إنسان أن يحج عنك، قلت يا شيخ هذه واحد هذا 1000 ريال حج عني أو حج عن والد الميت، فهو من جملة ما يقوم به الركعتين، فالركعتين يصليها عن مين؟ يصلي عن من حج عنه، يصلي عن من حج ايه عنه، فهي تمتاز هذه الميزة حقها على انها تدخلها النيابة. البارح قرأنا، نعم. ويستحب ان يقرأ في الركعة الاولى منهما بعد الفاتحة: يا ايها الكافرون، بعد الفاتحة يصلي في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله احد، لان قل يا ايها الكافرون تثبت على ان العبادة لمن؟ لله، كما أن قل هو الله أحد يثبت على أن الصفات لمن؟ لله. ولذلك يقال لسورة قل يا أيها الكافرون وقل أحد سورة الإخلاص، نعم، لأن هناك إخلاص العبادة لله، وهناك ذلك إخلاص المسمى وهو المعبود واحد، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد لم يكن له أحد، لأن الكفار سألوا الرسول قالوا للرسول صف لنا إلهك، ونزل قوله تعالى قل هو الله أحد، قل يا محمد لهم الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد لم يكن له كفو، الفاء مضمومة، بعض الناس يقول كف، لا، كفوا أحد بضم الفاء لا بسكونيا، نعم. وفي الثانية قل هو الله أحد، أصله كفو أن، أصله كفو أن، سهلت الهمزة، نعم. وفي الثانية قل هو الله أحد، نعم. ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا، ويصر إن كان نهارا، نعم. أي يسمع القارئ غيره، نعم. ولا يزيد عليه إن شوش على أحد، نعم. وأما التوسط بين الجهر والإصرار وهو أول مراتب الجهر، نعم، فمحله في النافلة المطلقة التي ليس مقيدة بصلاة، هذه صلاة الطواف، صلاة مضاف الطواف مقيدة بالطواف، والصلاة النافلة التي تصلي عند ركعتين من غير قيد، أبغى أصلي ركعتين لله، هذه يسمى صلاة نافلة غير مقيدة، وأما المقيدة التي تذكر التي تكون عقب عقب الايه عقب الصلوات المفروضة، تكون نافلة الظهر نافلة العصر، واما التي لا لا, لا تضاف الى شيء تسمى مطلقة. نعم. طيب. وإذا قلنا إنهما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه. وإذا قلنا إن ركعتي الطواف سنة يجزي عنها لو الإنسان طاف السبع الأشواط وتممها ثم جاء والصلاة قائمة فصلى مع الإمام صلاة الظهر أو صلاة العصر تكفي الفريضة عن هذا. الفريضة تؤدي عليه إذا قلنا على أنها سنة، وأما إذا قلنا على أنها فرض لا بد أن تصليها. نعم. طيب. وإذا قلنا إنهما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما كتحية المسجد نص عليه الشافعي رحمه رضي الله تعالى عنه في القديم. نعم. وقاله الصيدلاني من أصحابنا واستبعده إمام الحرمين، والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك والله أعلم. الأفضل يخرج من الخلاف الأحسن أن يصليهما، يعني بعد ما يصلي الفريضة يصلي ركعتين الإيه الطواف. نعم. طيب. قال في الحاشية وقوله قال في الحاشية من الذي قال الإمام الإيش الإمام ابن حجر المكي الحاشية الحاشية لمن المتن للإمام النووي والحاشية لمن ابن حجر المكي ابن حجر المكي شيخه الشيخ زكريا الأنصاري ابن حجر العسقلاني الشيخ ابن حجر المكي توفي في عام 1005 ابن حجر المكي توفي في آخر الألف قبل 5 سنين، يعني عام 995 توفي عام 995 باقي 5 سنين يتم الألف. مات بمكة. نعم. ابن حجر المكي المكي الهيثمي. نعم. وشيخه الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام توفي بمصر. نعم. وشيخه كذلك شيخ الشيخ زكريا الأنصاري ابن حجر العسقلاني توفي كذلك الحافظ صاحب شرح البخاري رحمه الله تعالى، شرح لم يكن له مثيل لا هجرة بعد الفتح، جميع الشروح التي جاءت بعده أو جاءت قبله لم تكن مثله أبدا. نعم. طيب. قال في الحاشية وقوله وقاله صدلاني من أصحابنا أفاد في المجموع أن الصيدلاني لم ينفرد بذلك. الصيدلاني لم يقل وحده بل معه جماعة قالوا. نعم. بل ذكره جماهير الأصحاب وعدد منهم جماعة. انتهى. نعم. أقول لعل صحة العبارة ما في الحاشية والله أعلم. ويستحب أن يدعو عقيب صلاته هذه خلف المقام بما أحب. الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى كتبه في الشافعية كثيرة، منها كذا في فقه الشافعية، لكن يابس، يعني العبارة حقته يابسة، يعني ما تفهم إلا بعد أن ترد الضمير كذا وكذا. سئل قال له لما كانت عبارتك يابسة؟ قال لأنني وقعت بين حجرين، شيخ ابن حجر وتلميذ ابن حجر، كلهم كراس، فلذلك عبارة كراس. نعم. طيب. ها. طيب. قوله ويستحب أن يدعو عقيب صلاته هذه خلف المقام لما أحبا، قال في الحاشية أي بعد دعائه بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة. هذا الدعاء يقوله إيه؟ هذا الدعاء يقوله الحاج بعد أن يدعو خلف المقام، أو يدعو كذلك في إيه؟ الأفضل أول يدعو خلف المقام، وهذا الدعاء زيادة عن الدعاء الوارد. هذا الدعاء الذي يذكره الآن هو الزيادة عن الوارد. أول يدعو بالوارد الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أراد أن يزيد دعاء الإنسان بما تجيش به نفسه، أحسن. لكن الإنسان اللي ما يعرف يقول لك والله ما أعرف إيش أقول يا شيخ. فلذلك الناس دحين لا نلوم لا نجعل اللوم على من يفعل الطواف. كتاب الطواف هذا الصغير اللي يبيعوا بريال او بريالين هذا، يقول بعض الناس يقول لك بعض طلبة العلم يقول لك ليش هذا ولا يعني ألفوا هذا الإنسان قال لي ادعي بما في ربنا. أقول طيب هذا الذي يعرف، يقول لك والله أنا أعرف أدعو. أقول له دعاءك أحسن من هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء واحد قاله قبلك وأنت تمشي وراه، لكن أنت خلي قلبك من قلبك، اجعل دعاء من قلبك أولى. لكن واحد جاء قال والله يا شيخ ما أعرف أنطق إيش أقول ها. فهذا الذي سوى الكتاب هذا تلو كيف ينطق، يعني له أجر ولا ما له أجر؟ له أجر، ما له أجر. يعني بعض الناس يقول لك لا ليه هذا الكتاب سوى هذا الأدعية كذا. طيب واحد يقول لك أنا ما أعرف أنطق، ما أعرف أجيب الدعاء، ما عندي إنشاء، ما عندي مخ إنشاء ها، فكذا مسكين ها. فواحد سوى له دعاء وقال له قل زيها بها زيها وإن شاء الله الله تعالى يقبل. نعم، يعني برضو أعين أخاك في أي معونة، أعانه بشيء يجعل له نبراس يمشي عليه. نعم، ولا هو الإنسان لو قال زي ما الإنسان يدعو بما جاج في قبل لكن لا ما يعرف كيف. طيب ها، اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام. هذا زيادة إيش يقول؟ اللهم إن هذا بلدك الحرام الذي حرمت القتال فيه وحرمت الصيد فيه. الحمام ما يمكننا نشه، لو نشد الحمام كده وجالبس أكله بسبب أنك قلت له كذا نش أنت يلزمك الفدية، يلزمك الإيه الفدية. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وضع ثوبه أو درعه على مسمار في الجدر في الجدار. بعد ذلك جاء طير، هو في مكة، جاء طير ووقع على الإحرام. لما قام سيدنا عمر يأخذ الإحرام نفر الطائر، وإذا هناك هر انتقم الطائر. سيدنا عمر قال لأصحابه احكموا عليه دواء عدل، يحكمان به دواء عدل. نعم، قالوا عليك ذبيحة يا أمير المؤمنين. ذبح الذبيحة مع أن الطائر ما يسوى فخذ من أفغاد اليوم الحرام تشتري بعشر ريال، الطري اليوم بكم؟ أقل طري بمئتين ريال مثلا، فرق كبير. لكن هذا الحكم الشرعي، لا ينفر صيده ولا يكسر بيضه، لأن أرض يعيش فيها. حتى قالوا على أنه لو جماعة مثل الجماعة الذين قاموا على الحكومة جهيمان وما جهيمان وقاتلهم الحكومة، قاتلهم بحق لأنهم أرادوا أن يفعلوا شوشعة. فبعض العلماء يقول لا، نضيق عليهم لا نقاتلهم، نضيق عليهم لا نعطيهم أكل ولا نعطيهم ماء حتى يرجعوا إلى الإيه، يستقيموا مع الجماعة، أو أنهم يخرجوا من البلد فنقاتلهم في خارج البلد، نقاتلهم في خارج البلد. والعلماء الثاني يقول لا، واحد مجرم لا احترام له، يقاتل ولو في البيت، يقاتل ولو في البيت، لأن الرسول قال اقتلوا فلان، أو كما قال أمر بقتل فلان وفلان ولو تعلق بأستار الكعبة. نعم، المجرم لا حرمة له، لا حرمة له. وهذول كانوا يسوون إجرام وقدروا بعض الناس إلى آخره. نعم، طيب. اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة. أتيتك من بلادي بذنوب كثيرة. شوف، نعم، وأعمال سيئة، وهذا مقام العائد بك من النار. نعم، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. بعضهم يقول على أنه يشير على مقام إبراهيم، وهذا مقام العائد. مقام العائد يعني مقام إبراهيم الذي استعاد بك من النار. والأحسن أن المراد العائد مطلقا، كل إنسان يعوذ بالله سبحانه وتعالى، لا تعوذ بغير الله، وإذا استعدت فاستعين بالله. نعم، وإذا دعوت فادعوا الله، وإذا حلفت فأحلف بالله، لا تحلف بغير الله أبدا، ولا برسول ولا بكذا ولا كذا، بل بالله أو صفاته. نعم، طيب. اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام، وقد جئت طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك، وأنت الغفور، وأنت مننت علي بذلك، فاغفر لي وارحمني، إنك على كل شيء قدير. وأخرج ابن الجوزي كالأزرقي خبر أن آدم عندنا ابن الجوزي وعندنا ابن الجوزية، اثنين من العلماء. ابن الجوزي قديم سابق، يمكن في القرن الخامس أو في القرن السادس، في المئة الخامسة أو في المئة السادسة. وابن الجوزية جوزية اسم مدرسة، اسم مدرسة كانت في إيه في الشام، اسمها الجوزية، وكان والده القيم يعني المدير، كان والد الشيخ ابن القيم ابن الزوجية، كان أبوه كان قيم ابن قيم الجوزية، يعني ابن مدير المدرسة المسمى بالجوزية، وهو من فحول العلماء، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، رحم الله الجميع، نعم. وأخرج ابن الجوزي كالأزرقي خبر أن آدم لما أهبط طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال اللهم إنك تعلم سري. يقول على أن الله لما أهبط آدم من الجنة لأمر يريد أن الله تعالى يحيي الأرض ويجعل فيها أناس من الإنس إلى آخره، أهبط آدم من الجنة وأنزله، نعم، وبعد ذلك أنزل كذلك حواء، كل واحد هبط في جهة، وأبونا آدم أول ما نزل في الهند، وحواء نزلت قيل على أن نزلت في جدة، ولذلك سموها جدة، وهي مدفونة في جدة، سموها بلدة الجدة، يعني البلدة التي نزلت فيها الجدة حواء، هذا على بعض الأقوال، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسيدنا آدم والدنا آدم نزل بالهند، فإذا نظرنا إلى أصلنا نحن كلنا هنود، نجدنا في النزل، نزل بالهند، سكن بالهند، ثم بعد ذلك الله تعالى أمره أن يمشي ويبحث عن إيه، عن حواء، حتى التقيا في عرفة، كما يقول بعض الأقوال، يعني هذا ليس بالوارد، يعني نقول على أنه صحيح جاء عن الرسول، إنما هو من الحكايات عن الناس وعن العلماء، التقيا في عرفة، وسميت عرفة لتعارفهما، تعارفوا في عرفة، نعم. طيب. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وإنك تعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني بما قضيته علي. فأوحى الله تعالى إليه إلى آدم، أوحى الله إلى آدم، سيدنا آدم ذكر هذا الدعاء، فالله أوحى إليه قال له قد دعوتني دعاء أستجيب، قد دعوتني يعني يا آدم دعاء أستجيب لك به، ولن يدعوني أحد من ذريتك، ولن يدعوني أحد من ذريتك من بعدك إلا استجبت له وغفرت له ذنوبه. بشره ربه أن استجاب دعاه، وأنه لن يدعوني أحد من ذريتك بعدك إلا أستجيب له. سبحانه كريم أنت، أقبل عليه، كريم سبحانه وتعالى كريم، نعم. وفرجت همومه واتجرت له من وراء كل تاجر، واتت في الدنيا وهي راغبة وإن كان لا يريدها. وفي رواية أنه دعا بذلك في الملتزم، ملتزم فيها الملتزم الذي هو ما يقف الناس بالدعاء بين الباب وبين الحجر الأسود، نعم. وفي كتاب ابن أبي الدنيا أنه دعا بنحوه بين اليمانيين، ولا منافة لإحتماله، وقيل أنه دعا به بين اليمانيين، يعني بين الركن حق الحجر الأسود وبين الركن الذي جهة اليمن، بين ولا منافة، دعا هنا ودعا هنا، ولا منافاة لإحتمال أنه قرر الدعاء به في تلك الأماكن، نعم. فائدة، ما قال الأزرقي عن جمع من السلف أن موضع المقام الآن هو موضعه في الجاهلية وفي عهده صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في محله، يعني أن مقام إبراهيم في محله في الجاهلية وفي زمن الرسول وفي زمننا الآن محله هو نعم ما تغير، هذا الصحيح نعم. ثم ذهب به السيل في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر من المدينة فرده بمحضر من الناس نعم. ثم جاء سيل أم نهشة، سيل سمى أضيف إلى أم نهشة المرأة جرها السيل، وسموا السيل باسمها سيل أم نهشة، جرها السيل إلى أسفل، وكان السيل يأتي إلى مكة إلى زماننا قريب إلى قريب لكن حكومتنا جزاها الله خير وأقامها الله إن شاء الله ولا حرمنا منها الذي قام بالشرع الحمد لله جزاها الله خير ودفع الأشياء، فهي فعلت هنا السيل الآن صرفته عن أدية البيت، كان السيل كان يأتينا إلى قريب إلى عمل 60 إلى عام 70 إلى زمن عبد العزيز، كان السيل يدخل إلى الحرم ويملي ويخرج التراب ويخرج أشياء العمل بالليل وبالنهار، لكن جاءت الحكومة وأبناء عبد العزيز بهية طلعة رحمه الله جزاءنا خير الجزاء، جاءوا أبناه الميامين فبدلوا النفس والنفيس في هذا الحرم وسعوا وكذا وكذا إلى آخره، ومن جملته أنهم شرفوا السيل من أعالي مكة من ناس، جعلوا بلاليع، جابوا أخواننا الترك المهندسين جاءوا بالمهندسين الترك وفعلوا هناك فوق قاسوا محل السيل من فين يأتي من يد منا وعرض المحلات طريق الطائف كله جعلوا هناك زي هذا النفط السيل يطبح فيه ويمشي ويخرج إلى بحر جدة إلى بحر جدة كمان ما يأتي إلا مع الحجون، شوف مع الحجون كسروا كده مع الحجون سووا هناك مثل ما تمشي السيارة كده السيارة كيف تمشي جعلوا هناك ولا السيل اللي هنا دحين هنا اللي على قد رجولنا هذا حق بيوت مكة، لو كان السيل الأصلي ما تقدر كان يطلع إلى الحزام لحد بريد عام 88 للشيخ عبد العزيز زمن عبد العزيز الله يرحمه، وكانوا الناس يأتوا بالليل يشتغلوا لما يقف المطر ويشيلوا برا وندي شيل نعم. طيب الله يديم عنا خير الجزاء، الله يوفق لما يحب ويرضى. وقول مالك إنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم أبي بكر ملصقا بالبيت كان مرتع، يعني الصحيح على أنه الصحيح أنه في محله، وإن في زمن السيل حق من أهجل جاء السيل وذهب به إلى أسفل مكة فبحثوا عنه فوجدوه فردوه وجعلوه عند باب الكعبة حتى يأتي أمر الخليفة سيدنا عمر، فجاء سيدنا عمر رضي الله عنه من المدينة يجري يسعى نعم، وسأل الناس عن موضعه، فقال رجل من أهل مكة أنا عندي قياس حبل في البيت أنا قد قسته من البيت إلى موضعه كذا ومن كذا من كذا إلى كذا، فجاءوا بالحبل ما خلى سيدنا عمر ما خلى الرجل يذهب بنفسه، بل هو أرسل الرجل مرسولا إلى أهلي في أن يأتوا بالحبل أحيان الأهل يروح يغيروا سوء رضي الله عنه. بعد سيدنا عمر رضي الله عنه صرف السيل بأمر الله أنزل الحجارة الكبار إلى جهة القرارة وميل السيل، نسأل الله التوفيق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.